قالوا أما المفارقة في حال الحياة يعني غير الموت، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الطلاق قبل الدخول كما قلنا قبل قليل عقد عليها ثم تزاعلوا قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها، قال لها: أنت طالق، زعل مع أبوها يا خاص بنتك طالق، ما لها عدة، ما تعرف باشر تزوج، ما عندها مشكلة، ما عليها عدة أبدا. نعم. وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل كما ذكرنا قبل قليل، قصرت المدة أو طالت. وإن لم تكن حاملا ينظر، إن كانت تحيض عدتها 3 حيض كاملة، إذا طلق الرجل زوجها وهي تحيض ما زالت يعني بنت كما يقال، يعني لأن المرأة تصل سن اليأس قيل بال50 وقيل بال60، لكن المهم وجود الحيض، إذا كانت ما زالت تحيض فعدتها بالحيض. طيب، قال: فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وإن لم تكن تحيض، اللي ما تحيض نوعان: إما أن تكون آيسة يعني كبيرة في السن ما انقطع عليها دم الحيض من زمان، أو تكون صغيرة يعني واحد عقد على واحد عمرها 9 سنين بعدها ما حاضت، طبعا ما يدخل بها غير ما يدخل بها هذه، لكن المهم منها زوجة وما تحيض، زوجة وما، لأن الحيض هو علامة البلوغ ولا يجوز الدخول بها قبل البلوغ، فالمهم لكنها زوجة تزوجها مثل النبي صلى الله عليه وسلم زوجة عائشة عمرها 6 سنين قبل أن تحيض. فهنا إن كانت لا تحيض كالصغيرة التي لم تحض والآيسة فعدتها 3 أشهر كما قال الله تبارك: واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، كله أيضا 3 أشهر. قال لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. واحدة تحيض عمرها 25 سنة وطلقها زوجها، تقول أنا مرضعة، خير إن شاء الله، قالت صار لي 2 شهر ما نزع علي الحيض، خير إن شاء الله، شو اللي تبين الحين؟ متى تنتهي عدتك؟ لم تحيضين 3 حيض، قالت هي بس يمكن أطول، طولي شو المشكلة، حالك حال الحامل، تنتظر حتى تلد، أنت تنتظرين حتى تحيضي 3 حيضات. قال: وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت في 3 أشهر. يعني إذا ارتفع حيضها تقول: لا من زمان أنا ما حضت، عمري 30 لكن فعلا دم الحيض انقطع عني من العام ما أحيض. هذه أشياء نادرة طبعا أن تقع، لكن لو وقعت مثل هذه الأمور النادرة والمرأة يعني انقطع حيضها لم تحض من زمان، تعطى فرصة 9 أشهر احتمال حامل احتمال كذا. طبعا الآن الطب الحديث ممكن يبين يعرف هل هي حامل ولا غير حامل أو كذا أو سبب ارتفاع الحيض يبين. فالمهم أنها تنتظر حتى تحيض 3 حيضات أو تعطى 1 سنة ثم بعد ذلك يقال لها: خلاص انتهت عدتك. وإن ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. يعني واحدة انقضت عدتها بالأشهر 3 أشهر مثلا، بنت تقول: خاف إني حامل، كني حاسب حمال، كما قلنا الطب الحديث يبين هذا، إذا تبين أنها حامل تعتد بالولادة، وإذا تبين أنها غير حامل خلاص انتهى الأمر. امرأة المفقود قال: تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. المفقود أنواع، يعني هناك مفقود يعني وظاهره الوفاة، هناك مفقود ظاهره الحياة، يعني كيف فقد، أين فقد، متى فقد، هذه أشياء ينظر لها. يعني واحد راح الطيارة وسقطت الطائرة ولقوا مثلا الطائرة فيها 150 واحد، لقوا 100 جثة، 50 جثة ما لقوهم، احتمال حي، احتمال بعيد لكن احتمال، احتمال ميت، لكن الغالب شنو؟ انه ميت. رجل مع جماعة من أصحابه احترق فيهم البيت لكن ما لقوا جثته، احتمال تفحم ما شافه، احتمال حي نجا، سافر ما رجع، احتمال حي احتمال ميت، دخل معركة وما يدرون وينه، ما رجع بعد المعركة، احتمال أسير، احتمال ميت، احتمال حي. فهنا طيب كيف نحكم، هل هو ميت أو حي، كيف نحكم؟ قالوا ينظر إلى الحالة التي غاب فيها، إذا كان سقوط طائرة أو غرق سفينة أو حرب أو كذا، الغالب إنه شنو؟ ميت. وإذا كان لا راح يدرس وما رجع، في احتمال شنو؟ إنه حي، خاصة بعض المفتونين يروح هناك زوج له وحده وقعد وترك أهله وترك جماعته وعاش برا خلاص دور لحياة ثانية مثلا، احتمال حي. في معركة مثلا ما لقوا جثته، احتمال أسير، في احتمال أن يكون أسيرا. فالقصد إذن كل حالة ينظر لها على حدة، كل حالة ينظر لها على حدة، شلون غاب، متى غاب، الحالة التي غاب فيها، ثم يحكم عليه بما يناسبه، بما يناسبه. وقع في عهد عمر رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى عمر قالت إن زوجي غاب عني ولم يرجع. قال منذ متى؟ قالت منذ كذا ولم يرجع إلى الآن، لا أدري أين هو. فقال لها عمر تعالي بعد 4 سنوات. أعطاها كم؟ 4 سنوات. بعد 4 سنوات جاءته، قالت لم يرجع يا أمير المؤمنين إلى الآن. قال اعتدي 4 أشهر و10 أيام. أصل الآن اعتدي عدة وفاة، نعتبره مات من الآن. فاعتدت 4 أشهر و10 أيام، ثم جاءت إلى عمر قالت انقضت عدتي. قال إن شئت فتزوجي، خلاص تحلق وين راح، أكيد مات. فتزوجت، بعدين جاء زوجها، رجع الزوج حدي ولا رجع. فلما رجع زوجها دخل البيت ولا عندها رجل، من هذا؟ قالت زوجي. قال وأنا ماذا أكون إذا هذا زوجك؟ أنا إيش أكون؟ قال تكلم عمر. فذهب إلى عمر فقال له عمر أنت بين أمرين، إذا كنت تريد زوجتك ترجع لك زوجك وترجع للرجل مهره الذي دفعه، وإلا تأخذ أنت المهر وتشوف لك مرة ثانية، تأخذ أنت المهر وتشوف لك زوجة ثانية، يعني على أساس أن هذه المرة ما يصير تأخذ مهرين. طيب يا أنك أنت تأخذ مهرك اللي دفعته تعتبر كأنه خلع زين، تروح تشوف لك زوجة ثانية، أو أن تبي زوجتك الرجل هذا ترد له مهره الذي دفعه. فقال بل يعطوني مهري، فأعطوا مهره وشاف له مرة ثانية. فالمفقود إذن ممكن يرجع ويمكن أن لا يرجع، ما ندري عنه مفقود. فينظر يعني في الحال التي فقد فيها هل يغلب عليه الحياة أو الموت. الآن الأمور أسهل شوي مع الاتصالات والإنترنت وهذا الأمور، يعني عن طريق الدولة تتعرف دخل الدولة الفلانية في التاريخ الفلاني، الكمبيوترات وهذه تبين. فالآن أسهل بكثير من السابق.